وصام صياما حقيقيا وصوما حقيقيا، لا يكون الصوم فيه فقط عن الطعام والشراب، ولكن يصوم لسانه وتصوم عينه ويصوم قلبه ويصوم عقله، يكون في هذه المعية، فإنه يحفظ بهذه الآداب، فلا يجد الشيطان سبيلا لإغوائه، لأنه في معية الرحمن في إطار هذه الطاعة. لكن الإنسان إذا تخلى عن هذه الآداب لا ينال حظا من حفظ الله ومعية الله التي يجعلها للصائمين. يعني هذه المعية وهذا الحفظ من الشيطان إنما تكون لمن حقق الصيام، كما صام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقضي يومه، كيف كان يعني يعامل الناس، فإذا سبه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم، يعني لا ينافس الناس في الخطأ، وإنما يحقق صيامه بالصبر وبالكلمة الطيبة ويدفع بالتي هي أحسن. هذه واحدة. وأيضا في المسائل الأخلاقية الأخرى، أخلاقه أخلاق الصائمين، لأن سيدنا رسول الله حذر: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه قطع عن الطعام فقط. وهذه نقطة نوضحها جلية للناس، بمعنى إن نحن نصوم عن جزء من الحلال في رمضان، يعني الطعام الذي نصوم عنه ده حلال، ولم يأتي ذكر للحرام. لماذا؟ لأن الحرام المؤمن الصادق ممتنع عنه في رمضان وفي غير رمضان، لا يحتاج إلى تنبيه. لكن الجزء الإضافي هنا هو تهذيبا، جاء تهذيبا للنفس أن يمتنع عن جزء من الحلال، حتى يربي النفس على قوة الاستغناء والسيطرة وعدم التشهي لكل شيء. لماذا؟ حتى يتحكم في شهواته ونزواته. لأن هنالك أناس منهم الضعف أمام الأهواء والإغواءات. أولا، إذا حقق المؤمن صيامه بهذه الآداب فلا يستطيع الشيطان أن يدرك. هذا معنى، المعنى الأول لتصفيض الشياطين في رمضان. المعنى الثاني أن الشياطين أنواع، منها شياطين سيارة في تسير في المجالس وتنتقل بين الناس، وهي التي أشار إليها القرآن بقول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا هذه الشياطين هي التي تصفد، لكن يبقى القرين مع الإنسان. القرين يدخل معك الحمام ويدخل معك المسجد ويدخل معك في كل الأماكن وما إلى ذلك. الذي يضعف الشيطان الطاعة، فإذا تحقق المؤمن بطاعة الله فإن الشيطان لا يكون له سبيل على الإنسان. هذا هو المستفاد من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى تصفيد الشياطين في رمضان وسلسلة الشياطين في رمضان. يدعي بعض الناس أن فريضة الصيام التي فرضها الإسلام على المسلمين تؤثر تأثيرا سلبيا على اقتصاد المجتمع، فيقل الإنتاج ويكثر التواكل والتكاسل، ويستدلون على ذلك بأن المسلمين عندما يصومون يقبلون على أعمالهم ببطء ولا يوجد لديهم دافع قوي للعمل والإنتاج. الصيام بأدب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلى التكاسل، بل كان الصحابة يصومون ويقومون بأعمالهم، فهو دعوة إلى العمل ودعوة إلى الاجتهاد. ويستشهدون لذلك بأن الأحداث التاريخية العظيمة جدا والمواجهات التاريخية العظيمة في حياة الأمة كانت في شهر رمضان. ومن هنا حتى في المعاصر، يعني حرب 73 كانت في شهر رمضان، ونصر الله فيها يعني المصريين والمسلمين وأعزهم، وكانوا في شهر رمضان. الضعف ضعف في القوة المعنوية التي بداخل الإنسان، واستعداده المعنوي. إذا اجتهد الإنسان وكان الإيمان قويا في قلبه فإنه يعطيه القوة المعنوية ليصوم ويعمل. فهو يربي في الإنسان هذه القدرة، القدرة على أنه يعمل وهو صائم. هذا هو الأدب العظيم. ونستثني من ذلك بعض الأمور، يعني المريض له رخصة فلا يستشهد به لأنه استثناء، والاستثناء لا يمكن أن يكون قاعدة ولا يستشهد به. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الفوائد الصحية والفوائد الروحية والاجتماعية والتربوية للمجتمع يكون العائد منها أكثر بكثير مما يتحدث عنه الناس. ومن هنا ينبغي أن ننظر هذه النظرة المنصفة، وبخاصة أن الصيام لم يفرض على أمة الإسلام فقط بل الشرائع الأخرى، جميع الأمم فرض شريعة الصيام، فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم لأنها شريعة في تربية النفس، وشريعة في القوة النفسية، وشريعة في التربية الإيمانية، لها آثار طيبة وهي تساعد على العمل وليس على التكاسل. كنتم مع الجواب الشافي.